الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل، ومنها أن المتمتع والقارن لا يجب عليهما دم هدي. العبارة صحيحة؟ يجب أو لا يجب؟ ها؟ المتمتع والقارن يجب عليهما هدي أو لا يجب؟ يجب. إذن من الذي لا يجب عليه الهدي؟ هو المفرد. ومن هو المفرد؟ أحرم بالحج فقط، والقارن الذي أحرم بالعمرة والحج، إما معا أو أدخل الحج على العمرة. طيب، لو أن القارن عندما يريد أن يحرم هل يقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا وعمرة، أو لا فرق؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يستحب أن يقدم العمرة في لفظه، لأن اللفظ وقل عمرة في حج، فيستحبون له أن يقول لبيك عمرة وحجا فيقدم العمرة على الحج. والمتمتع صورته واضحة، ولذلك يقول المصنف هنا: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك. ولو أن المصنف قال هدي لكان أجود من قوله دم لموافقة الآية، فما استيسر من الهدي، لكن عبارته واضحة. طيب، ذكرنا شروطا للتمتع. الشرط الأول، نعم، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني، ها؟ أن يحج من عامه. طيب، ها؟ أن يفرغ منها قبل أن يحرم بالحج، لأنه لو أحرم بالحج قبل أن يفرغ من العمرة إيش سيكون؟ نعم، سيكون قارنا. طيب، ذكرنا من شروط وجوب دم التمتع هذه الثلاثة الشروط، و نعم، وجوب الهدي، ألا يسافر مسافة قصر بين النسكين. جيد. شرط آخر سمعته قبل قليل واحد من الأخوة تكلم هنا، نعم، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهذا الشرط يكون في القارن ويكون في المتمتع. فلو أن إنسانا حج قارنا وهو من حاضر المسجد الحرام يلزمه هدي؟ لا يلزمه، وكذلك لو أنه كان متمتعا. طيب، لو أن المرأة حاضت سواء قبل الطواف أو أثناء الطواف ثم خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة، إيش الحل؟ تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة، فتصير مفردة ولا متمتعة؟ أي فتصير قارنة. وكذلك غير المرأة، لو أن شخصا خشي أن يعوقه شيء ويفوت عليه الوقوف، كشخص حصل عليه حادث وذهب إلى المستشفى ولم يخرجوه إلا في يوم التروية مثلا، في يوم الثامن من ذي الحجة، ففي هذه الحالة إذا خشي فوات الوقوف فإنه يدخل الحج على العمرة. متى يفوت الوقوف؟ عند بعد طلوع الفجر الصادق يوم إيش؟ يوم النحر. في هذه الحالة يكون قد فاته الحج. طيب، التلبية واجبة أو مكروهة أو مستحبة أو حرام أو إيش؟ مسنونة. على المذهب المصنف رحمه الله يقول إنها مسنونة، وذكرنا أن المذهب يرون مسنونيتها في كل وقت، وتتأكد في عدة مواضع ذكرها المصنف رحمه الله وتكلمنا عنها بما يغني عن الإعادة. وضابطها في تغير الحال، ضابط هذه المواضع التي تتأكد فيها التلبية تغير الحال. إذا على نشزا أو هبط واديا أو التقت الرفاق أو أقبل ليل أو نهار ونحو ذلك، فعند تغير الحال يتأكد سنية التلبية أو تتأكد سنية التلبية. ظاهر عبارة المصنف عندما يقول وتسن التلبية سواء كنت ماشيا في طريقك على قدمك أو راكبا على دابتك أو على سيارتك أو كنت نازلا أنت في مكان مثلا أو في المخيم أو نحو ذلك، فظاهر العبارة أنه يسن لك أن تلبي، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله الذي ذهب إلى أن التلبية لا تشرع إلا من الماشي سواء كان على قدمه أو على دابته، لأن التلبية هي إجابة للدعوة، لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، وهي تلبية لدعوة إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. والمذهب في هذا أجود، أن الإنسان يلبي سواء كان نازلا أو ماشيا، وكذلك يلبي على المذهب في عرفة والمزدلفة، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله الذي ذهب إلى أنه لا يشرع ولا يستحب للإنسان أن يلبي في عرفة والمزدلفة. وعموم قول أحد الصحابة ولعله أسامة أو الفضل، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فظاهر هذا أنه مستمر في التلبية، ولذلك يستحب تكرار التلبية والإكثار منها. لكن الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه لا يستحب لك التكرار، أعني تكرار التلبية في الحال الواحد، فإذا علوت نشزا فيستحب لك أن تلبي مرة واحدة، إذا هبطت واديا فيستحب لك أن تلبي مرة واحدة، بمعنى أنك لا تكرر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التكرار في ذلك. لكن عموم الحديث الذي أسلفنا ذكره قد يكون معكرا على ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله. وعلى كل، فالتلبية ذكر، والإكثار منها هو إكثار من ذكر الله عز وجل، وهذا أمر مستحب. ذكرنا فيما يتعلق بالإحرام قبل الميقات المكاني، إيش المصنف يقول يكره؟ إيش سورة الإحرام قبل الميقات المكاني؟ من يمثل؟ قبل أن يصل إلى الميقات، مثال أي مثلا شخص في مأرب ويريد أن يحرم بالعمرة أو الحج، فيقول هو في مأرب لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا، ينعقد إحرامه لا ينعقد؟ ينعقد، ينعقد بالحج أو بالعمرة الذي نواه. طيب المصنف يقول يكره، لو أنه احتاج إلى ذلك، مثلا نمثل بمثال، أنت في الطائرة وستأخذ نعسها غفوة، وتخشى أن يأتي محاذاة الميقات وأنت نائم، في هذه الحالة نقول يكره لك أن تحرم قبل الميقات؟ لا، الكراهة تزول في هذه الحالة. فإذا احتاج إلى ذلك، وهذا أقرب مثال، وهو من يكون في الطائرة أحيانا يبلغون قبل الوصول إلى الميقات وقبل محاذاة الميقات بعشر دقائق تقريبا، فيخشى الإنسان أن ينام أو لا ينتبه إلى إشعار وإعلان القبطان في الطائرة أو الكابتن، ففي هذه الحالة يجوز له، بمعنى أنه يجوز بدون كراهة. أما قبل الميقات هو يجوز ويصح أن تحرم قبل الميقات المكاني وإن لم تكن هناك حاجة، لكن تزول الكراهة عند الحاجة. طيب الإحرام بالحج قبل الميقات الزماني، إيش المصنف يقول؟ الميقات الزماني هي أشهر الحج، نعم يكره، لكن ينعقد حج، قلت لبيك اللهم حجا، إيش المصنف يقول، ينعقد حجا أم لا؟ إيه المصنف يقول ينعقد، حنابلة رحمه الله يقولون ينعقد إحرامه بالحج وإن كان قبل أشهر الحج. فلو أنك مثلا في شعبان أو في رمضان قلت لبيك اللهم حجا، نقول خلاص أنت تعتبر على المذهب محرما، لا يحق لك أن تفعل شيئا من محظورات الإحرام، وإذا كنت متزوجا فلا يحق لك أن تقرب امرأتك، إلى غير ذلك من المحظورات التي ستأتينا. وذكرنا أن الرواية الأخرى في المذهب أن إحرامه يصح وينعقد لكنه ينقلب إلى عمرة، فلا يبقى على الحج، لأن الحج له زمن معين، ولذلك قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، دل على أن لها ميقاتا تفرض فيه. فلو كان جميع العام ميقاتا زمانيا للحج، فإيش الفائدة من قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج؟ فعلى كل حال ما ذكره المصنف رحمه الله لا يخلو من نظر. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، وقفنا عند الفصل. قال المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في بيان المواقيت. والمواقيت كما هو معلوم جمع ميقات، والمقصود به هنا في الاصطلاح زمن العبادة أو موضعها. والمواقيت تنقسم إلى قسمين بما يتعلق بالحج والعمرة، تنقسم إلى قسمين، هناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية. المواقيت المكانية المقصود بها أماكن حددها الشارع لا يتجاوزها مريد النسك إلا إذا أحرم بالحج أو العمرة. والمواقيت الزمانية هذه خاصة بالحج. فالمواقيت من حيث التأقيت جميع العبادات مؤقتة، لكنها تنقسم إلى عدة أقسام. هناك عبادة مؤقتة زمانا ومكانا وهو الحج، فلها زمن معين وهو أشهر الحج، ولها أماكن معينة لا يتعداها الإنسان ولا يتجاوزها إلا إذا أحرم. وهناك عبادة مؤقتة مكانا لا زمانا وهي العمرة، العمرة في جميع العام، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن العمرة تصح ولا تكره في جميع العام، خلافا لمن ذهب من الحنابلة رحمهم الله إلى أنها تكره في أيام التشريق وفي يوم النحر ونحو ذلك من الأيام، إلا أن المشهور في هذا هو الصواب إن شاء الله أن العمرة ليست محددة بزمن، فلا تكره العمرة في جميع العام. وهناك قسم ثالث من العبادات، عبادة مؤقتة بزمن، وهذه نوعان: زمن يشترك فيه جميع الناس كصيام رمضان مثلا، فهذا الزمن لجميع المسلمين يصومون شهرا واحدا، وهناك تأقيت لكنه يختلف، وهو مثلا حول الزكاة، حول زيد يختلف عن حول عمرو، هذا ماله يحول في شهر واحد مثلا في محرم، وهذا يحول مثلا في شهر شوال ونحو ذلك. فالعبادات جميعها مؤقتة، ولذلك عقد المصنف رحمه الله هنا هذا الفصل لبيان المواقيت التي تتعلق بالنسك، سواء كانت مواقيت مكانية أو مواقيت زمانية. قال المصنف رحمه الله: وميقات أهل المدينة الحليفة. ابتدأ المصنف رحمه الله بميقات أهل المدينة، وذكر أنه الحليفة، والوارد في النصوص ذو الحليفة، والحليفة تصغير شجر هناك يسمى الحلفاء، فالحليفة تصغير لهذا الشجر، ونظرا لكثرته هناك سمي بهذا الاسم. في زماننا تسمى بآبار علي أو أبيار علي، وهذا مبني على قصة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا أصل لها ولا تصح. يقولون إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قاتل الجن في ذلك الموضع فسميت بأبيار علي، وعلى كل حال فتسميتها في النصوص الواردة ذو الحليفة. فهذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، فمن أراد أن يعتمر أو يحج من أهل المدينة أو من ساكن المدينة أو ممن مر على هذا الميقات فإنه يحرم من هذا الميقات. أنت من أهل المدينة فإذا أردت أن تذهب إلى العمرة أو الحج فإنك لا تتجاوز ذا الحليفة إلا وقد أحرمت. كذلك أنت من سكان المدينة أو من زوار المدينة أو أنشأت النية وأنت في المدينة أو قبل المدينة، المهم قبل أن تأتي إلى الميقات، ففي هذه الحالة لا تتجاوز هذا الميقات إلا وقد أحرمت. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وميقات أهل المدينة الحليفة. قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة. وميقات أهل مصر وميقات أهل الشام وميقات أهل المغرب، والمقصود به جهة المغرب وليس دولة المغرب المعروفة الآن، إنما المقصود به جهة المغرب. فأهل مصر إذا أرادوا أن يحرموا فإنهم يحرمون من الجحفة، وذلك لأن أهل مصر قبل أن تحفر قناة السويس كانوا يأتون مع البر، وأما الآن فإنهم لا يأتون نظرا لوجود قناة السويس. فعلى كل، من جاء من أهل مصر فإنه يحرم من الجحفة، لكن لو أن مصريا مر بالمدينة وأراد العمرة وهو في المدينة، أنت تمر أولا على ذي الحليفة ثم بعد ذلك تمر على الجحفة، فميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عنها قرابة 420 كيلو تقريبا، وهو قريب من المدينة، بينه وبين المدينة 11 كيلو. ويذكر العلماء رحمهم الله من الحكمة في ذلك أنه لا يخرج الإنسان من أحكام حرم المدينة حتى يدخل في بعض أحكام حرم مكة، فإنه كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف أن لحرم مكة أحكاما ولحرم المدينة أحكاما، فناسب أن يخرج من حرم المدينة فيدخل في بعض أحكام حرم مكة. فالخلاصة، لو أن مصريا أو شاميا أو مغربيا مر بذي الحليفة، هل نقول له أحرم من ذي الحليفة أو أنت ستمر على ميقاتك الأصلي؟ المشهور من المذهب أنه يحرم من ذي الحليفة، لأن الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا كنت لك ميقات أصلي ومررت على ميقات آخر فإنك في هذه الحالة تحرم من الميقات الأول الذي مررت به. وصورتها أو مثالها كالشامي أو المصري الذي يمر على ذي الحليفة وهو سيمر بالجحفة، فإننا في هذه الحالة نأمره بأن يحرم من ميقات ذي الحليفة، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله الذي ذهب إلى أنه يؤخر إحرامه إلى أن يحرم من الجحفة، لأن الجحفة هو الميقات الأصلي في حقه، فكونه يمر على ذي الحليفة هو يمر بميقات فرعي. والصواب في هذا هو المذهب أن الإنسان يحرم من الميقات الأول أخذا بظاهر النص في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: والشام أي وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجحفة. وسميت الجحفة بهذا الاسم لأن السيل اجتحفها، فهي قرية كانت كبيرة ثم اجتحفها السيل، والناس إلى عصر قريب لا يحرمون من الجحفة، إنما يحرمون من رابغ، مكان اسمه رابغ وهو قريب من الجحفة، بينه وبين الجحفة مسافة يسيرة، فإذا أحرمت من رابغ فقد أحرمت من الجحفة وزيادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة وكان فيها الحمى دعا الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فكان الناس يصابون إذا مروا بالجحفة فيصابون بالحمى، فكانوا يحرمون من رابغ. لكن في هذا العصر بنت الدولة هناك مسجدا في هذا المكان، وكثير من الناس يحرمون من ذلك الموضع. على كل حال يقول المصنف هنا: واليمن يلملم، أي وميقات أهل اليمن يلملم، يقال يلملم وألملم بالياء وبالهمزة، وهو جبل هناك معروف ويسمى في هذا الوقت بالسعدية، يسمونه الذين يذهبون ويرون اللوحات هناك مكتوب يسمونه بالسعدية، فميقات أهل اليمن يلملم، فمن كان من أهل اليمن يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من هذا الموضع، وكذلك من كان من ساكن اليمن أو كان من غير أهل اليمن ومر على ميقات اليمن ففي هذه الحالة يحرم من هذا الموضع. وبينه وبين مكة قرابة 120 كيلو تقريبا، أعني ميقات أهل اليمن. قال: ونجد قرن، أي وميقات أهل نجد قرن، والوارد في النصوص قرن المنازل، وهناك فرق بين قرن المنازل وقرن الثعالب، كثير من الناس يخلط فيقول إن قرن المنازل هو قرن الثعالب وبينهما فرق، فإن قرن الثعالب في موضع آخر. فالميقات لأهل نجد أهل الرياض ومن كان في جهتهم، وكذلك أهل الطائف ونحو ذلك، يحرمون من قرن المنازل وهو يسمى الآن السيل الكبير، فيعتبر هذا الميقات هو أقرب المواقيت إلى مكة، أعني ميقات السيل الكبير أو ميقات أهل نجد. وذكر طائفة من العلماء رحمهم الله من الحكمة: لما كانت أماكن أهل هذا الميقات بعيدة عن مكة ناسب أن يكون ميقاتهم قريبا من مكة. وعلى كل حال فلا يخلو هذا التعليل أو هذه الحكمة من نظر، فمن مر من أهل نجد على هذا الميقات وهو ناوي للحج أو العمرة فإنه يحرم منه، وكذلك من كان من غير أهل هذه الأماكن ومر على هذا الميقات وهو ناوي للنسك. قال المصنف رحمه الله: والمشرق ذات عرق، أي وميقات أهل المشرق ذات عرق، أهل المشرق كخراسان وفي زماننا إيران قبحهم الله وأراح المسلمين من شر الرافضة الذين فيها، فيحرمون من ذات عرق، وذات عرق هو مكان معروف ويسمى في هذا الزمان الضريبة، وكثير من الناس لا يحرمون من ذات عرق نظرا لأن الخط السريع الذي أنشئ في هذا العصر الحديث لا يمر بذات عرق، فيحرمون من السيل الكبير أو من قرن المنازل. الشاهد أن ميقات أهل المشرق كالعراق وإيران ونحو ذلك فإنهم يحرمون من ذات عرق، وذات عرق محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله من الذي وقتها، هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها أمير المؤمنين عمر. مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن جميع هذه المواقيت الخمسة ثابتة بالنص، ومنها ذات عرق، وقد ورد في الصحيح ما يؤيد كلام المذهب. وتأخيث أمير المؤمنين عمر لذات عرق يحمل على موافقته لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمير المؤمنين عمر عندما جاءه أهل العراق قالوا: إن قرن المنازل جور عن طريقنا، أي بعيد ومائل عن طريقنا، فحد لهم ذات عرق، فقال إنهم يحرمون من ذات عرق، فوافق تأخيت أمير المؤمنين عمر تأخيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وافق أمير المؤمنين عمر الوحي في عدد من المسائل التي لا تخفى. فخلاصة الأمر أن تأخيت ذات عرق كان من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: كيف أقتها والعراق في ذلك الزمن لم تفتح؟ أجاب العلماء عن ذلك أن ذلك من علامات النبوة، أن أهل هذه الجهة سيسلمون وسيأتون حاجين أو معتمرين. فعلى كل حال هذه المواقيت الخمسة هي المواقيت المكانية التي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها وهو مريد للنسك إلا إذا أحرم بحج أو عمرة. الناس بالنسبة إلى المواقيت ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أو عدة أقسام. القسم الأول الآفاقي أو الأفقي، وهم الذين فوق المواقيت، يقال فوق المواقيت ودون المواقيت، نحن الآن فوق المواقيت، بعبارة أخرى خارج المواقيت، فالذين من خارج المواقيت يقال لهم فوق المواقيت أو الآفاقيين أو الأفقيين. الذين دون المواقيت هم الذين من داخل المواقيت، أي بين المواقيت وبين الكعبة وبين مكة، فالذي من خارج المواقيت إذا أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، للنص في ذلك ممن أراد الحج أو العمرة أو ممن أراد الحج والعمرة، هذا القسم الذي من خارج المواقيت. الذي من داخل المواقيت وهو ليس في مكة وليس في حدود الحرم، هذا إذا نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أنت من داخل المواقيت أو من دون المواقيت فنويت الحج أو العمرة، من أن تحرم؟ هل نقول لك ارجع إلى الميقات؟ ها، لا نقول لك ارجع إلى الميقات، أن المواقيت هذه ليست لك، إنما نقول لك أحرم من حيث أنشأت النية. واضح؟ طيب، القسم الثالث الذين من دون المواقيت وهم في داخل الحرم، داخل حدود الحرم، هؤلاء سيأتي في كلام المصنف من أين يحرمون للحج ومن أين يحرمون للعمرة بما يغني عن استباق كلام المصنف رحمه الله. طيب، هذه المواقيت لو أن إنسانا مر بها وهو مريد للنسك فإنه يحرم منها، حاذيتها، لم تمر على الميقات لكن حاذيته وأنت في البر، مثلا قرن المنازل هنا وأنت جئت من طريق محاذ لهذا الميقات، هل تلزم بأن تذهب إلى الميقات أو تحرم وأنت محاذ له؟ نعم، تحرم وأنت محاذ، والدليل على ذلك تأقيت أمير المؤمنين عمر لذات عرق، قال انظروا حذوه، فحد لهم ذات عرق. طيب، حاذيت الميقات وأنت في الجو، ها؟ كذلك تحرم. ومن العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن الإحرام في الطائرة، شيخ الإسلام في القرن الثامن تقريبا، قبل أن تصنع الطائرات وقبل أن توجد هذه المصانع، كيف ذلك؟ تكلم عندما كان يناقش قول الذين يقولون إنهم يذهبون إلى عرفات ويقفون في الموقف ويحضرون المشاعر ثم يعودون إلى بلدهم صبيحة يوم النحر، يخرجون مثلا من الشام ويذهبون إلى مكة في يوم واحد، أي تحملهم الجن. فذكر شيخ الإسلام أنهم ينسون الإحرام إذا حاذوا الميقات، قال ولعلهم ينسون الإحرام عندما يحاذون الميقات، فدل هذا الجن إذا حملوا إنسانا فإنه يحاذي الميقات من الأعلى، فهذا في حكم الطائرة. ولذلك نبه عدد من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ العثيمين أن هذا يعتبر كلاما من شيخ الإسلام أو تقريرا للإحرام من الطائرة إذا حاذى الميقات. فالشاهد أنك إذا حاذيت الميقات من أي موضع فإنك تحرم منه إذا كنت مريدا للحج أو العمرة. فالخلاصة أن هذه المواقيت حدها الشارع كي لا يتجاوزها، لا يتجاوزها مريد النسك إلا بإحرام إذا أراد الحج والعمرة. طيب، لو أنك تريد أن تتجاوز هذه المواقيت وأنت لست مريدا للحج أو العمرة، هل يلزمك الإحرام؟ الحنابلة يقولون في الأمر تفصيل، نسألك وين رايح؟ إذا كنت ستذهب إلى غير مكة وإلى غير حدود الحرم نقول الله معك، توكل على الله، لا يلزمك إحرام، لأنك لا تلزم بالإحرام منها في مثل هذه الحالة. لكن أنت تريد أن تذهب لزيارة قريب في مكة وستدخل حدود الحرم، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجب عليك أن تحرم من الميقات، لأنك إذا أردت أن تدخل مكة أو حدود الحرم سواء أردت النسك أو لم ترد النسك فيجب عليك ويلزمك أن تحرم من الميقات. يستدلون لذلك بعموم الحديث، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لكن القيد الذي في الحديث يعكر على كلام الحنابلة رحمهم الله، ويؤيدون ما ذهبوا إليه بما روي عن عبد الله بن عباس أنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما، وروي ذلك أو نحوه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولكن فيه ضعف. الشاهد أن الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا أردت أن تدخل الحرم أو أن تدخل مكة فإنك لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، والصواب في هذا خلاف المذهب، أن الإنسان لا يلزمه أن يحرم من الميقات إلا إذا أراد الحج أو العمرة، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كنت ستذهب إلى مكة أو إلى الحرم وأنت لم تؤدي حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وأنت مستطيع، ففي هذه الحالة نقول لك يجب عليك، لا لأنك مررت بهذه المواقيت، إنما لأن الحج والعمرة واجبان على الفور. واضح هذا؟ فالحنابلة رحمهم الله يمنعون، يقولون من أراد الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، من أراد أن يدخل مكة فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، من أراد أن يدخل حدود الحرم فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. هذه ثلاث حالات يوجب الحنابلة رحمهم الله الإحرام من الميقات فيها. يستثنون ثلاث حالات، يقولون يجوز لك أن تدخل مكة والحرم دون إحرام. في ماذا؟ الحالة الأولى إذا كان في قتال مباح، أنت ستذهب إلى قتال مباح في مكة. يستدلون لذلك بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، كما سيأتينا إن شاء الله أن المحرم الذكر لا يجوز له أن يستر رأسه، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة وعلى رأسه المغفر معناه أنه محرم أو حلال؟ أنه محل، واضح؟ قالوا فالقتال المباح يجوز لك أن تدخل مكة دون إحرام. والحالة الثانية الخوف، إذا كنت خائفا فألحقوها بالقتال المباح. والحالة الثالثة إذا كان دخولك متكررا، ومثلوا له في عصرهم بالحطاب والحشاش الذي يحش الزرع، أنت لك عمل تذهب وترجع، فمن المشقة أن نقول لك إذا أردت أن تدخل فاحرم، وإذا خرجت وستعود مرة أخرى فأحرم. في مثل زماننا الآن أصحاب الأجرة وسائقي سيارات الأجرة الداخل والخارج في اليوم أكثر من مرة، فهذه ثلاث حالات يستثنيها الحنابلة رحمه الله، والصواب هو ما أسلفنا ذكره. قال المصنف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. هنا المصنف يبين لنا حكم قسم من الأقسام السابق ذكرهم وهم أهل مكة، من أين يحرمون؟ المصنف رحمه الله يقول: إذا أرادوا أن يحرموا بالحج فإنهم يحرمون بالحج من مكة، أما إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. واضح؟ إذن فالمصنف يفرق بين من أراد الحج ومن أراد العمرة إذا كان من أهل مكة. أنت الآن في داخل حدود الحرم وأردت أن تعتمر، المصنف رحمه الله يقول لك: أخرج إلى الحل وقل لبيك اللهم عمرة وارجع. أردت أن تحرم بالحج فإنك تحرم بالحج من مكانك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: حتى أهل مكة من مكة. وحديث جابر في أنهم أحرموا بالحج من الأبطح، وذلك في مكة. فالذي يريد أن يحرم بالحج من أهل مكة أو ممن كان نازلا في مكة أو ممن اعتمر وهو متمتع ويريد أن يحج في ذلك العام فإنه يحرم بالحج من مكة، لا نقول له أخرج إلى الحل. لكن إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعائشة إلى التنعيم. التنعيم في الحل خارج الحرم، وهو أدنى الحل أي أقرب الحل من مكة. الحل أماكن كثيرة، منها التنعيم ومنها الجعرانة ومنها الحديبية ومنها عرفات، فأدنى الحل من مكة أي أقرب الحل هو التنعيم الذي يسمى الآن فيه مسجد عائشة. فإذا أردت العمرة وأنت من أهل مكة أو كنت نازلا في مكة فإنك في هذه الحالة تخرج إلى الحل. والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج عائشة إلى التنعيم. ودليل آخر أن أفعال النسك لا بد أن يجمع فيها الناسك بين الحل والحرم. أنت في الحج لو أحرمت بالحج من مكة فإنك ستخرج إلى عرفات وهي حل، فلا بد في النسك دائما أن تجمع بين الحل والحرم. لو أنك أحرمت بالعمرة من مكة وأديت الطواف والسعي كلها في مكة فإنك لم تجمع بين الحل والحرم في أعمال عمرتك، ففي هذه الحالة تخرج إلى الحل حتى تجمع بين الحل والحرم. يقول المصنف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها، أي يحرم هنا وجوبا. وقوله من بمكة يشمل المكية وغير المكي. أنت من أهل مكة أو زائر عند صديق في مكة أو كنت من الذين نشأت لهم النية في مكة بالحج، ففي هذه الحالة تحرم منها. فقول المصنف من بمكة لحج أخرج غير الحج، وهو ما تكلم عنه المصنف بالجملة الآتية. قال منها، أفادتنا هذه العبارة أنك تحرم من أي موضع. أنشأت نية الحج وأنت في البيت نقول لك أحرم من البيت، ما نقول لك اذهب إلى المسجد الحرام، وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله خلافا لبعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى أنه إذا أراد الحج فإنه يذهب إلى البيت العتيق وينشئ نية الإحرام بالحج من هناك. فقال المصنف هنا: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، أي ويحرم من أراد العمرة وهو من أهل مكة أو كان في مكة فإنه يحرم من الحل، سواء كان ذلك من أدنى الحل كالتنعيم أو كان من غيرها. فلم يحدد المصنف رحمه الله الحل الذي يحرم الإنسان بالعمرة منه. قال المصنف رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ابتدأ المصنف هنا في القسم الثاني من أقسام المواقيت، وهو الميقات الزماني. الذي أخذناه هو الميقات المكاني أو المواقيت المكانية، وهنا يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن الميقات الزماني. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن أشهر الحج هو ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. فالعشرون اليوم الباقي من ذي الحجة أو التسعة عشر يوما على حسب تمام الشهر ونقصانه ليس من أشهر الحج على المذهب. وهنا نسأل: ما المراد بقولهم أشهر الحج؟ هل المراد الذي يصح إنشاء الحج فيها، أن يفرض الإنسان الحج فيها؟ إذا كان هذا هو المراد فقولهم عشر من ذي الحجة فيه نظر، لأن قولهم عشر من ذي الحجة يشمل يوم العيد، هو يوم العاشر، ويوم العاشر إذا طلع فجره فإنه لا يجوز للإنسان أن ينشئ الحج، خلاص فات الوقوف. فيكون في هذه الحالة الصواب تسع من ذي الحجة وليس عشر من ذي الحجة. وعلى كل حال فهذا يعكر على ما ذكره الأصحاب رحمهم الله، ويرجح الوجه الآخر في المذهب، أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، وقد تطرقنا في مجالس سابقة إلى مثل هذه المسألة. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يستدلون أن ذلك وارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما ورد في البخاري معلقا، ومثل هذا لا يقال بالرأي. وأما الوجه الآخر فإنهم يستدلون على ذلك بظاهر الآية: الحج أشهر، وأشهر هذه جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فظاهر الآية أنه يشمل ذي الحجة كاملا. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين عمر، وجاء عن عبد الله بن عمر أيضا موافقة هذا الوجه، أن أشهر الحج شوال وذو القعدة هو ذو الحجة كاملا، وهذا هو الصواب ولا حاجة إلى أن نطيل. فائدة الخلاف في مثل هذه المسألة، ذكر الحنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب أن فائدة الخلاف فيما يتعلق بالحنث في اليمين، لو أنك مثلا حلفت أو نذرت أن تصوم يوما من أشهر الحج، فلو أنك صمت يوم الحادي عشر على المذهب أنت في هذه الحالة حانث. لماذا؟ لأنك لم تصم يوما في أشهر الحج، لكن على الوجه الآخر أنت مصيب وبار في نذرك ويجب عليك الوفاء. فليس هناك كبير طائل تحت هذه المسألة أو تحت الخلاف في هذه المسألة. قال المصنف: أشهر الحج شوال. سمي شوال بهذا الاسم، قال بعض العلماء رحمهم الله، لأن الناقة تشول بذنبها، أي ترفع ذنبها تريد الطراق، تريد البعير. وعلل بعضهم أن في هذا الشهر ينقص لبن الخلفات فيكون لبن الإبل ناقصا، وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال، كانوا يعدون أن من عقد نكاحا أو تزوج في شهر شوال فإنه لن يكون سعيدا، وستتناقص السعادة ويبوء ويؤول عقد نكاحه إلى الفراق. وهدم الإسلام هذه الطيرة وبين أنها من أمور الجاهلية التي لا يعول عليها، فلا يتشاءم الإنسان بيوم ولا بشخص ولا بزمن، هذا أمر مقرر في عقيدة أهل السنة كما لا يخفاكم. فعلى كل، يقول المصنف هنا شوال وذو القعدة، يقال ذو القعدة وذو القعدة بكسر القاف وفتحها، والفتح فيها أفصح. والحجة يقال ذي الحجة بالكسر وذو الحجة، والكسر فيها أفصح. فالقعدة بالفتح والحجة بالكسر. وسمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم لأن العرب كانوا في أيام الجاهلية يقعدون فيه عن القتال، لأنه من الأشهر الحرم، فبعد شوال هم يبدأون خلاص يستريحون. وأما ذو الحجة فإنه من ظاهر اسمه أن الناس يحجون فيه، ولذلك من حكم التشريع في الأشهر الحرم أنهم يذهبون شهرا في ذي القعدة إلى الحرم وهم آمنون، ويمكثون عند البيت شهرا وهم آمنون، ويعودون إلى بلادهم في المحرم وهم آمنون. لأن في القديم كانت المسافات كبيرة، يذهبون إلى الحج في شهر ويمكثون عند البيت شهرا ثم بعد ذلك يعودون إلى بلادهم وهم آمنون. هذا غاية ما قد يقال في أشهر الحج أو في الميقات الزماني. طيب، نعيد حالات ما يتعلق بالمواقيت المكانية. نقول شخص أنشأ النية وهو في خارج المواقيت، أو أنشأ النية وهو في الميقات المكاني، إيش اللازم عليه؟ أن يحرم من الميقات، واضح؟ طيب، شخص مر بالميقات ولم يكن عنده نية النسك، لكنه أنشأ النية بعد الميقات، أو أنت بيتك بعد الميقات فأنشأت النية، إيش الحكم؟ ها؟ نعم، فمهله من حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. لكن أنت من الذين من خارج المواقيت أو من الآفاقيين، أنت تريد النسك، تريد الحج أو العمرة، لكنك مررت بالميقات ونسيت أن تحرم من الميقات، إيش اللازم عليك؟ ترجع إلى الميقات، واضح؟ ففي هذه الحالة نقول لك ارجع إلى الميقات وأحرم من الميقات. فلو أنك أحرمت دون المواقيت، أي بعد تجاوزك للميقات، فإن الفقهاء رحمه الله يلزمونك بالدم، لأنك تركت واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الفدية. فعلى كل، هذه الحالة الثانية أن يكون من دون المواقيت. فإذا كنت مثلا من أهل جدة، أهل جدة الآن داخل المواقيت، فوق المواقيت أو دون المواقيت؟ ها، دون المواقيت، أي داخل المواقيت. فرقتم بين فوق ودون هنا؟ نحن الآن إيش؟ فوق المواقيت، إن شئت فقل خارج المواقيت، ها؟ أو آفاقيين أو أفقيين نسبة إلى الأفق. فعلى كل، أهل جدة إذا أراد أحدهم أن يحج أو يعتمر فإنه في هذه الحالة ينشئ النية من مكانه، فلا نقول له اذهب إلى ميقات من المواقيت أو اذهب إلى أقرب المواقيت، واضح؟ طيب، حاذيت الميقات، أي ميقات، فإنك في هذه الحالة تحرم إذا حاذيته برا أو بحرا أو جوا. طيب، ستمر بأماكن لست مارا على ميقات ولن تحاذي ميقاتها، إيش الحكم؟ ها؟ ذكر بعض العلماء أماكن يمر الإنسان فيها لا يحاذي ميقات، إيش يفعل؟ الحنابلة رحمهم الله ومعهم طائفة من الفقهاء رحمهم الله يقولون إنك تحرم، تجعل بينك وبين مكة كمسافة أقرب ميقات، أقرب ميقات إلى مكة بينه وبين الحرم مرحلتين أو مرحلتان، ما يقارب تقريبا 76 كيلو، فالمرحلة عبارة عن بريدين، والبريد كما سبق معنا 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 1.6 كيلو تقريبا، أي نصف مسافة القصر. فتجعل بينك وبين مكة مرحلتين، هكذا يذكر الفقهاء رحمهم الله، وهذا من توفيق الله لهم ومن سعة رحمتهم أن يذكروا أماكن إذا وقعت. فخلاصة الأمر، إذا مررت بميقات ففيه التفصيل السابق، إذا حاذيت ميقاتا فإنك تحرم، إذا لم تحاذي ميقاتا فإنك تجعل بينك وبين الحرم مرحلتين وتحرم حينها بالنسك الذي أردته. كم بقي معنا وقت؟ حق الإقامة، يعني ما يحتاج نبدأ في محظورات الإحرام، يعني دخل وقت العشاء للأذان، خلاص إن شاء الله نقرأ في محظورات الإحرام في مجلس آخر إن شاء الله. فيه إضافة أو فيه إشكال؟ تفضل. ما استمعت معنا؟ المرحلة تعادل 38 كيلو و400 متر، فالمرحلتين تقريبا 76، يعني 77 إلا ذكرناها، لعلك كنت مشغولا أو ذهنك مشغولا بشيء آخر ونحن نتكلم فيها. نعم، ها؟ أهل سواكن الآن الذين في بعض أماكن السودان يتكلم العلماء المعاصرون الآن أنهم يمرون ولا يحاذون أي ميقات، حتى ما يحاذون الجحر، ففي هذه الحالة هم يقولون أحرموا من جدة، ولذلك فإن جدة ليست ميقاتا، لكن لمثل هؤلاء جعلها عدد من العلماء المعاصرين ميقاتا. لو بحث الإنسان في المواقع سيجد أماكن وبلدان لا تمر بالمواقيت، لأن المواقيت كانت في ذلك العصر هي أوقفت لتلك البلدان وما كان في حكمها مما فتح، وكان في نعم. هو إذا مر من طريقه نعم، إذا مر من طريق يحاذيه نعم، لكن لو مر من طريق لا يحاذيه، ولذلك ذكروا هذه المسألة، ذكرها العلماء رحمهم الله والفقهاء أنه يحرم قبل دخوله مكة بمرحلتين،